تقدم معنا ذكر البخاري رحمه الله 5 أحاديث قرأنا منها 4، سيأتي حديث ابن عمر إذن للنساء بالليل إلى المساجد وهو ما يتعلق بهذا الباب، لكن جعل له بابا أو يكون 5 مع أثر ابن عمر، إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. ذكر 5 أحاديث تحت هذا الباب، هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وغسل الجمعة من مسائل الخلاف، هل هو واجب أو مستحب؟ وتقدم معنا أنه واجب على الصحيح، من أتى الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وغير ذلك من الأحاديث التي في الباب. ولكن بقي من لم يشهد الجمعة، هل يغتسل سواء قلنا استحبابا أو قلنا وجوبا على قول بعض أهل العلم واستحبابا على قول الجمهور؟ فهل من لم يشهد الجمعة عليه غسل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فابن عمر كما ذكر البخاري رحمه الله عنه أنه قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، فالغسل عنده واجب على من تجب عليه الجمعة، أي من تلزمه الجمعة ويجب عليه أن يحضرها، وأما من كان له عذر فلا يلزمه الغسل ولو أتى الجمعة كالمسافر، فإن الجمعة لا تلزمه، لكن لو حضر الجمعة هذا المسافر وجاء إلى الجمعة فهل يغتسل أو لا يغتسل؟ فابن عمر يقول إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، أي من جاء الجمعة وهي واجبة عليه وتلزمه الجمعة يغتسل، وأما من جاء الجمعة والجمعة ليست واجبة عليه كالمسافر وكالمرأة وكالصبي والمريض إذا تحامل على نفسه وجاء الجمعة مع أن له عذرا في التخلف، فهؤلاء إن حضروا ما يغتسلوا، لا يجب عليه من يغتسلوا، وإنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، وهؤلاء ما تجب عليهم الجمعة، لا مريض ولا مسافر ولا امرأة ولا صبي، لكن لو أتوا الجمعة يقول ابن عمر ما عليهم غسل. هذا قول عبد الله بن عمر، ومنهم من قال هو اختيار البخاري أن من أتى الجمعة لا يلزمه الغسل إلا إذا كان من أهل وجوب الجمعة فيغتسل. والقول الثاني أن من أتى الجمعة يجب عليه أن يغتسل سواء كان ممن تلزمه الجمعة أو ليس ممن تلزمه الجمعة أو لا، فيجب عليه أن يغتسل. من أتى الجمعة، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وكل من جاء الجمعة ممن تلزمه الجمعة واجبة في حقه الجمعة، أو ممن لم تلزمه الجمعة وأتى الجمعة يجب عليه أن يغتسل، لقوله عليه الصلاة والسلام على قول بالوجوب والاستحباب على ما تقدم، لكن على القول بالوجوب لا، والجمهور يقولون يستحب لكل من أتى الجمعة سواء كانت الجمعة واجبة في حقه أم لا. هذا قول أكثر أهل العلم أن الغسل إنما هو على من جاء الجمعة سواء كانت الجمعة واجبة عليه في الأصل أو لم تجب. من أتى الجمعة، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فهذا الذي يغتسل ويستحب أو يجب على خلاف في حقه الغسل. وأما الذي جلس في بيته لعذر من أعذار، مريض، مسافر أيضا كذلك ما تلزم الجمعة، امرأة ما تلزمها الجمعة، فهؤلاء ما يستحب عند الجمهور في حقهم الغسل، ولا يجب عند من يقول من بعض أهل العلم في حقهم الغسل أنه لا يلزمهم الغسل لأنهم ما أتوا الجمعة، وإنما إذا جاءوا الجمعة وإن كانت الجمعة ليست لازمة عليهم، لكن إذا جاءوا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل، يجب عليهم الغسل أو يستحب على قول آخر إذا أتوا الجمعة وإن لم تكن الجمعة واجبة في حقهم. هذا القول الثاني. والقول الثالث إن كان من أهل الجمعة وجب عليه الغسل أو يستحب له الغسل كما تقدم، وإن كان له عذر يمنع حضوره من الجمعة مريضا كان أو مسافرا أو غير ذلك. هذا القول الثالث أن من كان من أهل الجمعة وجب عليه الغسل أو استحب له الغسل على الخلاف، إن كان وإن كان له عذر مثل المسافر المسافر من أهل الجمعة في الأصل، لكنه له عذر في عدم الوجوب، أي وجوب الجمعة عليه لوجود السفر وعلة السفر. وهكذا المريض هو في الأصل من أهل الجمعة لكن تخلف عنها ولم تجب عليه لأجل العذر. فهؤلاء عند أصحاب القول الثالث، ونقل عن طلحة بن عبيد الله ومجاهد سعيد بن منصور وجماعة، أنهم يجب عليهم الغسل. فكل من كان تجب عليه الجمعة وكان من أهل الجمعة وإن كان له عذر يمنع حضوره إلى الجمعة، فإنه يوم الجمعة يجب عليه أن يغتسل. ولا يقول أنا ما جيت الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. لا، هذا القول الثالث، غسل الجمعة واجب أو مستحب على كل من كانت الجمعة في الأصل واجب عليه، وإن تخلف لعذر من الأعذار كالمريض والمسافر فيوم الجمعة يغتسل ويجلس في بيته. للحديث الأخرى، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهؤلاء محتلمون، الجمعة واجبة عليهم، لكن هناك أعذار عرضت لهم في عدم الحضور، وهو المرض أو السفر، أما الغسل فلا يسقط، فيبقى الغسل واجب عليهم، وإن كانت الجمعة سقط الوجوب بسبب الأعذار، أما الغسل ما يسقط. فهذه ثلاثة أقوال. ومن أهل العلم من استحب الغسل للجميع قياسا على غسل العيد، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، فإن الصبي قالوا يستحب له الغسل. للحديث العام في الباب، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغتسل فيه، وقد جاء أنه يوم الجمعة هذا اليوم. فهذا القول عن الشافعية ينقل، وهو وجه عندهم أنه يسن لكل أحد مكلفا بها أو غير مكلف أن يغتسل يوم الجمعة كغسل العيد، فإن غسل العيد يستحب للصبيان، يستحب للنساء، ويستحب للرجال، ويستحب للكل، سواء حضروا العيد المصلى وصلوا أو جلسوا في بيوتهم، فإنه يوم تجمل ويوم زينة، فيستحب الغسل. وهكذا قالوا يوم الجمعة يستحب لكل شخص ولكل مسلم مكلف أو غير مكلف، كما يغتسل للعيد يغتسل للجمعة. فهذه 3 أقوال. وزيادة القول الرابع، وهو وجه عند الشافعية، أنه يسن لكل أحد، أي الغسل مكلفا بها أو غير مكلف كغسل العيد. فمن يعيد هذه الأقوال التي أشار البخاري بالأحاديث إلى بعضها؟ القول الأول أن غسل الجمعة واجب على من تلزمه الجمعة. أحسنت، على من تلزمه الجمعة. فهل هي واجب على المريض؟ هل هو واجب على المريض غسل الجمعة؟ ما هو واجب، لأن الجمعة ما تلزمه. وهل هو واجب على المسافر؟ فإذا أتى المسافر نقول لا يجب عليك أن تغتسل أو لا؟ ما يجب عليك. ولا أيضا كذلك عندنا دليل على الاستحباب على قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه على هذا القول. القول الثاني أنه يستحب أو يجب، على خلاف بين أهل العلم، لكل من أتى الجمعة، سواء كانت الجمعة واجبة في حقه أو غير واجبة، فمن أتى الجمعة فليغتسل. القول الثالث عند من؟ تفضل. نعم أحسنت، أن الغسل واجب على كل من كان من أهل الجمعة، كل من كان من أهل الجمعة وجب عليه أن يغتسل وإن كان له عذر يمنعه من الحضور كالمريض وأيضا المسافر، هؤلاء لهم أعذار تمنعهم من الحضور، لكن الغسل ما يسقط، أو الغسل يستحب في حقهم أو يجب، على خلاف بين أهل العلم. وهناك قول آخر وهو وجه عند الشافعية، أن الغسل يستحب لكل شخص، أو على كل مسلم يستحب لكل مسلم مكلفا بالجمعة أو غير مكلف كغسل العيد. والذي يظهر أن غسل الجمعة واجب لمن أتى الجمعة، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. والأحاديث الأخرى مطلقة، حق على كل مسلم أن يغتسل بكل 7 أيام يوما يغتسل فيه، مقيد بهذا الحديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا مقيد بقوله من جاء منكم الجمعة فليغتسل، والمقيد يقضي على المطلق ويخصص المطلق. فعندنا أحاديث مطلقة وعندنا أحاديث مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد. فكل هذه الأحاديث تحمل على حديث ابن عمر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فهذا الذي يستحب أو يجب على خلاف بين أهل العلم عليه أن يغتسل هو من جاء الجمعة، وأما من لم يأتي الجمعة فلا يجب عليه الاغتسال. والأحاديث المطلقة تحمل على هذا الحديث المقيد: غسل الجمعة أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهكذا حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. هذه أحاديث فيها إطلاق، وحديث ابن عمر مقيد، والمطلق يقضي على المقيد فتحمل عليه. فمن جاء الجمعة يستحب له الغسل أو يجب عليه الغسل، وأما من لم يأتي الجمعة فما الفائدة من غسله؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل بداية شرعية الغسل هو من أجل ما يحصل من الأذى بعرقه وما ينبعث من جسده من الروائح، فأمره أن يغتسل لأنه سيحضر إلى المحفل ويحضر إلى الجمع ويتضررون بعرقك ويتضررون بالروائح التي فيك، فاغتسل قبل أن تأتي الجمعة. وأما من كان في بيته من يتضرر به؟ ما في أحد يتضرر به ولا يحصل ضرر به. وأصل شرعية الغسل إنما من أجل ما يحصل من انبعاث الروائح من الناس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا. وبقيت هذه العلة، بقيت هذه العلة في من يأتي الجمعة، فمن أراد أن يأتي الجمعة فعليه أن يغتسل حتى لا يؤذي الناس. وأما من لم يأتي الجمعة فلا معنى لاغتساله وجوبا نقول له يجب عليك أن تغتسل، لا معنى لاغتساله، لكن لو اغتسل يوم الجمعة فإنه حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. فإذا اغتسل استحبابا من هذا الباب، وإلا اللزوم إنما هو لمن جاء الجمعة حتى لا يؤذي الناس بريحه أو بالريح التي تنبعث منه والعرق الذي ينبعث منه، هذا الذي يظهر. فما جاء من المطلق في الأحاديث يحمل على المقيد، والمقيد يقضي على المطلق، كما أن الخاص يقضي على العام ويخصص العام، وكذلك أيضا المقيد يقضي على المطلق فيحمل عليه المطلق. المقيد يحمل عليه المطلق، وعندنا أحاديث في الباب مقيدة وأحاديث مطلقة. والحديث المقيد: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هذا هو القاضي وهذا هو الحاكم في هذا الباب، أن الغسل إنما على من جاء الجمعة استحبابا أو وجوبا على خلاف. وأما من لم يأتي الجمعة فلا يلزمه، لا يلزمه أن يغتسل، لأن علة شرعية الغسل وابتداء الغسل إنما هي لأجل الأذية التي كانت تحصل، يعملون في المزارع ثم يأتون ولا يغتسلون، أي بعضهم، فيحصل شيء من الأذى لبعضهم البعض، فأمرهم رسول الله بالاغتسال. وبقيت هذه العلة في حكم الغسل، أن من أتى الجمعة فليغتسل، هذه الأصل. وهكذا حتى وإن لم تكن هناك رائح صار هذا الحكم عاما الآن: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فإنك ربما تظن ما في رائح ومع سيرك في الطريق وهكذا يحصل شيء من الروائح، ومع جلوسك أيضا ومكوثك لسماع الجمعة إلى آخر ذلك يحصل شيء. الاغتسال جيد ولا شك، ولكن لا يقول الشخص أنا ما في رائح، ما يدريك، لعل الناس يشمون منك وأنت لا تشم من نفسك، ليس كذلك؟ فلا يصرح هذا. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هذا حاصل أحاديث الباب، أن غسل الجمعة واجب على الصحيح على كل من جاء الجمعة مكلفا بها أو غير مكلف، لازم الجمعة له أو ليست بلازمة. فمن جاء من المسافرين للجمعة، ومن جاء من النساء للجمعة، ومن جاء من المرضى وتجشم وتكلف المجيء للجمعة يجب عليهم أن يغتسلوا على الصحيح، وإن كانت الجمعة في حقهم ليست بواجبة لوجود الأعذار أو لعدم وجوبها أصلا، كالمرأة عليها فتغتسل إذا حضرت الجمعة ولا تمنع المرأة من الجمعة. وأما حديث إذن للنساء بالليل إلى المساجد فهذا الحديث مختلف في فهمه، فمنهم من استدل به على أن الجمعة لا على أن المرأة لا تأتي الجمعة لأنه لا يؤذن لها بالخروج نهارا، وإنما يؤذن لها بالخروج ليلا إلى المساجد، وأما في النهار فمفهوم الحديث إئذنوا للنساء بالليل إلى المساجد أن النهار لا تأذن لها لوجود الفساق وانتشار الفساق، فلا يؤذن لها في النهار. ومن أهل العلم من قال بل مفهوم هذا الحديث، مفهوم هذا الحديث وهو مفهوم الموافقة فيه أن النهار من باب أولى يؤذن لها، إذا كان في الليل يؤذن لها مع انتشار الفساق والخطر عليها في الليل أكثر من النهار، فبمفهوم هذا الحديث مفهوم الموافقة أنه يؤذن لها بالنهار من باب أولى، فلا بأس أن تأتي الجمعة المرأة، لا بأس أن تأتي الجمعة، إذا أحبت أن تأتي الجمعة يؤذن لها، لا تمنع إماء الله مساجد الله مطلق. وأما حديث إئذنوا للنساء بالليل للمساجد فهم منه بعض أهل العلم أنه يؤذن لها بالليل فقط إذا أرادت أن تخرج، لأن الفساق يقلون يذهبوا يناموا يتعبون نهارهم في شغل، ففي الليل ربما ما يوجدون في الطرق فيؤمن عليها قالوا في الليل، فعلى هذا في النهار لا تخرج لأنه لا يؤمن عليها، حتى من النظر ينظرون إليها أكثر في النهار، فإذا تبقى في بيتها في النهار. وفي الليل إذا أحبت المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إئذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، ففهموا من هذا الحديث مفهوم المخالفة، فهموا منه مفهوم المخالفة أن النهار لا يؤذن لها. غيرهم فهم منه مفهوم آخر وهو مفهوم الموافقة أن النهار من باب أولى، أنه يؤذن لها، إذا كان بالليل يؤذن لها فالنهار من باب إيش؟ من باب أولى، فإذا المرأة لا بأس أن تأتي الجمعة، ولا تمنع إذا أحبت أن تحضر الجمعة لا تمنع من الحضور والشهود الجمعة، لقوله إذن للنساء بالليل إلى المساجد، فمن باب أولى. وبمفهوم هذا الحديث مفهوم موافقة أن النهار أيضا كذلك موطن للإذن لها من باب أولى. وهذا الفهم كما سمعت فيه خلاف في هذا الحديث، والصحيح هو فهم من قال مفهوم الموافقة أن الحديث فيه مفهوم موافقة لا مفهوم مخالفة، أنه إذا أذن بالليل فمن باب أولى النهار يؤذن لها. ومعنى حديث أيضا ابن عمر العام لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد، فالبخاري ذكر الحديثين إشارة إلى هذا، إشارة إلى ما سمعت أن المفهوم المقصود هنا والله أعلم هو مفهوم موافقة لعموم حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله. وسيأتي إن شاء الله قراءة هذه الأحاديث، وأظنه قد جاء الوقت. فاستفدنا المسألة المقصودة هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، وحديث ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، وابن عمر راوي هذا الحديث كما سمعتم الذي ذكر في الباب من جاء منكم جمعة فليغتسل. تفضل. قالوا مفهومه أولى، والصحيح مفهوم الجمهور أن الذي يجب عليه من حضر الجمعة.